بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. قال حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال: سمعت برمة بن ليث ابن برمة أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، أي أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان على خلاف ذلك فإنه يبعث على ما كان عليه يوم القيامة. وهذا يدل على مكانة اصطناع المعروف وبذل الخير ومعاونة الناس وبذل الجاه لهم والسعي في خدمتهم ومعونتهم، فإن من كان كذلك فإنه يوم القيامة لرحمته بهم وعطفه عليهم وإحسانه إليهم يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شافعا لهم عند الله سبحانه وتعالى. فكما أنه كان في الدنيا صاحب معروف للناس وإحسان إليهم فإنه يوم القيامة يكون كذلك. هذا معنى قول الإمام البخاري رحمه الله: باب أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. والمعروف هذه كلمة أو اسم جامع لكل ما عرف حسنه بالشرع والعقل، فوضده المنكر وما دل على قبحه الشرع والعقل. والمعروف يتناول العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ويتناول أيضا حقوق العباد، وأيضا يشمل الإحسان إلى الناس بأنواع الإحسان وصنوف البر، إغاثة الملهوف ومساعدة الفقير ومعاونة المحتاج إلى غير ذلك من أبواب البر والإحسان. فمن كان صاحب معروف وصاحب صنائع معروف في الدنيا فإنه يبعث يوم القيامة على ما كان عليه. أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث قبيصة الأسدي قال: كنت عند رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قوله أهل المعروف في الدنيا أي إلى الناس بالإحسان والبر والصلة والمعونة والمساعدة. وقوله هم أهل المعروف في الآخرة تحتمل معنيين: الأول هم أهل المعروف في الآخرة أي من الله بأن يتفضل عليهم بالأجر الجزيل والثواب العظيم على ما قدموه من أعمال وصنائع معروف في الدنيا. والمعنى الثاني هم أهل المعروف في الآخرة أي إلى الناس كما كانوا هم أهل المعروف في الدنيا إليهم. ويكون المراد بكونهم أهل المعروف إلى الناس في الآخرة أي بالشفاعة، فيكونون أهلا للشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. فكما كانوا في الدنيا أهل معروف لهم بالرحمة والعطف والمواساة والإحسان وبذل الخير، فإنهم يكونون كذلك أهل المعروف أي إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا يؤذيهم بفعاله ويؤذيهم بأقواله باللعن والسب والشتم والإيذاء. هل من كانت هذه حاله مع الناس في الدنيا لا يأمنون شره ولا يوقون شره أيضا يؤذيهم بأقواله يؤذيهم بأفعاله، هل من كانت هذه حاله يكون أهلا لأن يكون شفيعا لهم عند الله يوم القيامة؟ الجواب لا، لأنهم في الدنيا لم يسلموا منه ولم يسلموا من أذاه ولم يسلموا من شتمه وسبه ولعنه وإيذائه، فليس أهلا. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الطعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، إن الطعانين أو اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الناس لم يسلموا منهم ومن أذاهم في الدنيا، فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله؟ هم لم يرحموا الناس في الدنيا ولم يعطفوا عليهم، بل آذوهم بأقوالهم وآذوهم بفعالهم ولم يسلم الناس من أذاهم، فهم ليسوا أهلا يوم القيامة أن يكونوا شفعاء للناس عند الله سبحانه وتعالى. إذن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أهل المعروف في الدنيا ببذل الجاه والإحسان والمعونة والمساعدة والعطف والرحمة والدعاء للناس بالخير، يكثر من الدعاء لهم بالخير يرحمهم. من كان بهذه الصفة عطوفا رحوما محسنا فإنه يوم القيامة يكون أهلا لأن يكون شفيعا للناس وشهيدا لهم. قال في الحديث المتقدم: ليسوا شهداء ولا شفعاء. والشاهد هو الذي يشهد للناس، والشفيع هو الذي يشفع لهم. الشاهد هو الذي يشهد لهم بما هو عليه بما هم عليه، والشافع هو الذي يشفع لهم، يريد الخير لهم، يطلب الخير لهم. فمن كان في الدنيا محسنا إلى الناس يكون يوم القيامة أهلا لأن يكون شهيدا لهم أي بالخير، وشفيعا لهم بنيل الثواب والسلامة من العقاب، يكون أهلا لذلك. أما الذي لا يشهد على الناس إلا بالشر لكونه طعانا، ولا يدعو عليهم إلا بالشر لكونه لعانا، فإنه ليس أهلا أن يكون يوم القيامة لأن يكون شهيدا للناس ولا أيضا شفيعا لهم عند الله جل وعلا. قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أهل المنكر أي أهل الشر والفساد، لأن المنكر ضد المعروف، ضد المعروف، وهي كلمة جامعة تشمل كل أمر علم قبحه بالعقل والشرع. أي أهل الأفعال القبيحة والصنائع السيئة والإيذاء واللعن والشتم والهمز واللمز وغير ذلك من الخصال التي جاء الشرع بذمها. فمن كان في الدنيا من أهل المنكر فإن شأنه كذلك يوم القيامة. وقد صح في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يبعث العبد يوم القيامة على ما كان عليه في الدنيا، يبعث العبد يوم القيامة على ما كان عليه في الدنيا أو على ما مات عليه، إن كان مات على خير وبر ومعروف فإنه يبعث على ذلك، وإن كان على منكر وشر وفساد وإيذاء فإنه يبعث على ذلك. وهذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في المعروف والإحسان والجد في تحصيله وصنائع المعروف إلى الناس ورحمتهم والعطف عليهم، وفيه ترهيب من المنكر بجميع أنواعه وأن يحذر منه الإنسان لأنه سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه. نعم. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في سنده ضعف، لأن نصير ابن عمر مجهول وفلان مبهم وبرمة أيضا مجهول، لكن الحديث صحيح لغيره لأن له شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم، فالحديث حديث صحيح لغيره. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه، فحدثتني صفية بنة عليبة ودحيبة بنة عليبة، وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله رضي الله عنه أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم، فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة إيت المعروف واجتنب المنكر، ثم رجعت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة إيت المعروف واجتنب المنكر، وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث حرملة بن عبد الله رضي الله عنه قال أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له ليستفيد منه صلوات الله وسلامه عليه. يقول حتى عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لجلوسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم، فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أن أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه لما استرشد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يقوم به أمره بالمعروف، قال ائت المعروف واجتنب المنكر. والمعروف كلمة جامعة من جوامع الكلم تشمل الخير كله بأنواعه وأبوابه، والشر أيضا كلمة جامعة تشمل كل قبيح دل الشرع على قبحه وذمه والتحذير منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائت المعروف واجتنب المنكر. لما قال: يا رسول الله، ما تأمرني أعمل؟ ما هي الأعمال التي تأمرني بالمحافظة عليها والعناية بها حتى ألقى الله سبحانه وتعالى بها وأكون عليها، أبعث عليها؟ فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى إتيان المعروف واجتناب المنكر، وإتيان المعروف بفعله واجتناب المنكر بتركه والبعد عنه. ثم رجعت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أعمل؟ وهذه العودة من حرملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الرغبة وشدة الحرص، ويأتي نظيرها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نظيرها ما جاء عن العباس عم النبي رضي الله عنه يقول: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: علمني دعاء أدعو الله به، فقال لي: سل الله العافية. ثم مكثت ثم عدت إليه وقلت: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أعاد عليه الدعوة. فهذا من شدة الحرص وعظم الرغبة في الخير يتكرر المجيء ويتكرر السؤال ذاته رغبة في الخير وحرصا عليه. فيقول: حرملة أتيت وقمت مقامي وقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر، ائت المعروف واجتنب المنكر، وهي الوصية المتقدمة. لكنه زاد عليه، قال: وانظر ما يعجبك، ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم. انظر إلى الشيء الذي يعجبك أن تسمعه بأذنك من الناس إذا قمت من عندهم، فافعله واحرص عليه. والأمر الذي تكره أن تسمع أذنك قول الناس فيه عنك، فهذا اجتنبه. بمعنى أن الإنسان لو جلس عند أناس في مجلس ولم يسمعوا منه إلا خيرا وكلاما طيبا وتوجيها سديدا ونصحا في أمور الدنيا والآخرة، إذا قام من عندهم ما الذي يسمع؟ لا يسمع إلا خير، لا يقوم منهم وهم يذمونه أو يتأذون من مجلسه أو مجالسته لهم. بينما الآخر الذي يقوم منهم ولم يسمعوا منه إلا سبا وشتما وإيذاء وكلاما قبيحا، إذا قاموا قالوا: الحمد لله الذي أرحنا منه وفكنا من مجالسته، ليتنا ما جلسنا معه، ونحو هذا الكلام. فإذا هذا مجال للإنسان ليقوم مجلسه مع الناس. يقول: انظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم. هذا تقدير، ليس استماع لما يقول الناس أو بحث، وإنما تقدر. وهذا أمر يدركه الإنسان من مجالسه، إذا جلس مجلسا يعرف أنه لم يقم منهم إلا بما يحمد عليه، وإذا كان مؤذيا لهم والعياذ بالله يعرف أنه ما قام منهم إلا بما يذم عليه. وقد مر معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هذا الضابط، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم من شراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشراركم من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره. وهذا ضابط يعرفه الإنسان من أحوال من يجالس. إذن قوله فانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عند فأته، وانظر إلى الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عند فاجتنبه، ليس فيه توجيه للعمل لأجل الناس، ليس فيه توجيه للقيام بالعمل لأجل الناس، وإنما فيه توجيه إلى حفظ المجالس مع الناس بالخير والبعد عن شغلها بالشر، لأن الإنسان إذا شغل مجالس الناس بالخير حمد على ذلك، حمده الناس على ذلك، وإذا شغل مجالسهم بالشر ذمه الناس على ذلك، فيحرص ألا يشغل مجالسهم إلا بخير، ويحرص أيضا ألا يشغل مجالسهم بشر. فهذا ضابط نافع جدا مستفاد من هذا الحديث، ويدل عليه الحديث الذي أشرت إليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خيركم من شركم؟ قال: فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا، أي أنهما وصيتان جامعتان، لم يدعا شيئا من الخير، جمع للإنسان الخير أي في هذا المجال، مجال مجالسة الناس ومخالطتهم، كيف يكون في مجالستهم، كيف يصنع. فيقول: تأملت فإذا أن هذه الوصية لم تدع شيئا، يعني جمعت الخير. والحديث سنده ضعيف، عبد الله بن حسان مقبول، وحبان بن عاصم مقبول، وصفية وأختها كل منهما مقبولة، فالحديث أربع، فيه أربعة كلهم مقبول، فيكون حديثه ضعيف إلا إذا وجد له متابع. نعم. قال: حدثنا الحسن بن عمر قال: حدثنا معتمر قال: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، قال: حدثنا الحسن بن عمر قال: حدثنا معتمر. معتمر هو ابن سليمان. قال: ذكرت لأبي، وأبوه هو سليمان بن طرحان التيمي، قال: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان أي النهدي عن سلمان أي الفارسي رضي الله عنه. فمعتمر في مجلس مذاكرة مع والده، في مجلس مذاكرة مع والده، يقول: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان. ذكرت لأبي أي سليمان بن طرخان حديث أبي عثمان عن سلمان، عن سلمان الفارسي، أنه قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وموقوف في هذا السياق على سلمان الفارسي رضي الله عنه. لما ذكر المعتمر ابن سليمان لوالده هذا الحديث، يقول: لما ذكرته لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان، قال فقال أي والده سليمان بن طرخان قال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان. فمعتمر ذكره أو طرحه في مجلس والده على سبيل المذاكرة والبحث في هذا الحديث، فأخبره والده أنه سمعه من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فأصبح الآن عند معتمر إسناد لهذا الحديث الذي كان سمعه أو ذكره على وجه المذاكرة وليس له فيه إسناد، ليس له فيه إسناد، وإنما سمعه مذاكرة وطرحه مذاكرة. فيقول فقال أي أبي إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فأصبح عند معتمر إسناد في هذا الحديث عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. يقول فعرفت أن ذاك كذاك، عرفت أن ذاك الذي كان يذكر أمره كذاك، أي أمره صحيح، يرويه أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، وأصبح عنده فيه إسناد فيرويه عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي. يقول فما حدثت به أحدا قط، وقوله فما حدثت به أحدا قط أي بما كنت ذكرته على وجه المذاكرة قبل أن يكون عندي هذا الإسناد، قبل أن يكون عندي هذا الإسناد لهذا الحديث عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان. يقول ما حدثت به أحدا قط أي قبل أن يكون عنده هذا الإسناد، أما لما وجد عنده هذا الإسناد حدث به، وهذه روايته له بين أيدينا. وهذا الحديث حديث سلمان هو موقوف على سلمان رضي الله عنه، وهو صحيح الإسناد إلى سلمان. ثم ساق المصنف رحمه الله إسنادا آخر لهذا الحديث عن أبي عثمان النهدي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، أي أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، لكنه مرسل، لكنه مرسل أبو عثمان النهدي تابعي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قدمنا في بداية هذه الترجمة لا للحديث شواهد صحيحة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وحديث ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصح بها الحديث لغيره مرفوعا إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى باب إن كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل معروف صدقة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب إن كل معروف صدقة، وهذا فيه بيان لمفهوم الصدقة الواسع، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه في سبيل الله تبارك وتعالى، بل الصدقة مجالها واسع، كما أن الفقير كما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير في المال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، يلقاه بوجه طليق، يعامله المعاملة الطيبة، يساعده في أمر من الأمور، يدعو له، كل هذه من مجالات المعروف وهي صدقة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل معروف صنعته إلى غني أو فقير صدقة، كل معروف صنعته إلى غني أو فقير صدقة. والغني يصنع إليه المعروف بغير دفع المال، وإنما بمجالات أخرى، السلام عليه والدعاء له ومعاملته بالحسنى وغير ذلك من مجالات المعروف، وهي كثيرة معروفة، بل إن كف الأذى عن الناس صدقة كما مر معنا بذلك الحديث وكما سيأتي. فمجال الصدقة ومفهومها مفهوم واسع،